ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد إذا كان في كلام قبل كده الواو عاطفة وإلى حرف جر يقول وإلى عاد أخاهم هود يعني إيه وإلى عاد أخاهم هودا يبقى معطوف على إيه ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم وإلى عاد يعني وأرسلنا إلى عاد أخاهم هود واضح يا إخواني ففي الحقيقة ده مش عطف الجملة على جملة قبلها لا ده عطف القصة على قصة قبلها خدتوا بالكم إزاي إرسال نوح وكذا وكذا وكذا وتفصيل نوح بقى وقص خبر ولده والغرق والطوفان والنجاة وسؤاله لربه ورب سبحانه وتعالى لا تسألني ما ليس لك به كل الكلام ده كان تابعا لإرسال نوح وإلى عاد أي وأيضا أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا وسبحان الله يعني لما ترى أو تسمع ربك سبحانه وتعالى يقص عليك خبر الأولين نوح وعاد وثمود وعيسى وما كان من قومه وقبله موسى وزكريا ويحيى تفتكر إن أول وهلة كده يعني مش عارف يفتكر ان ده كان مثلا السنه اللي فاتت وقبلها كان كذا وقبلها كان كذا يعني مسافات واوقات وازمان بعيده جدا بين هذا وذاك يعني كان بين نوح وهود كان بين هود يمكن دولت رغم بعد المسافه بينهم يمكن قريبين شويه طيب كان بين ابراهيم وبينهم كان بين محمد صلى الله عليه وسلم وبينهم كان بين عيسى وبينهم فترى الحديث عن الزمان كأنه لا اعتبار للزمان هو كذلك فعلا في حق الله عز وجل ودي من أسباب ذكر الماضي أحيانا أو أيوة نعم الماضي بصيغة المضارع أو المضارع بصيغة الماضي كل دوت ليبين لك أن الزمن مخلوق لله سبحانه وتعالى فأوامر الله سبحانه وتعالى أو سنن الله سبحانه وتعالى ما تخضع ما تكون خاضعة لزمن أو لمكان أبدا فالزمن والمكان هذه مخلوقات لله عز وجل يسخرها كيف شاء وإلى عاد بعد المسافة بينه وبين نوح وإلى عاد أخاهم هودا يعني ولقد أرسلنا إلى عاد كما أرسلنا إلى نوح أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا أخاهم يعني واحدا منهم ودي سنة الله سبحانه وتعالى أنه يرسل الأنبياء والمرسلين في أقوامهم في أقوامهم منهم واضح وهذا ذكرناه من قبل ان دوت اوقع للدعوه لعلم الداعيه بمعايب قومه ولعلم الداعيه باسلوب قومه ولعلم الداعيه بلغه قومه واحوالهم ايه المثالب اللي عندهم وايه الاخطاء وايه الاشياء ايه المداخل اللي يدخل لهم منها واضح فهذا اوقع واياك انك تنقاد وراء مثال الشيخ البعيد سلوبات لا أبدا أنذر عشيرتك الأقربين وأنذر في قومك وعشيرتك وهو ذا الأصل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم أخاهم هودا قال يا قوم يعني يا قومي يا أهلي يا عشيرتي فبيكون يتحدث بلسان المحب ده احنا بلديات ده احنا من قبيلة واحدة ده انتوا قومي وأنا منكم وانتوا مني وأنا عايز مصلحتكم ده معناها كده فهذا النداء الرخيم الطيب الذي يكررها الأنبياء يا قومي يا قومي، إنما هو تذكير بالعلاقة التي بينه وبينه، التي نص الله عز وجل عليها في قوله أخاهم، وظهرت في كلامه لما قال يا قوم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، والميم تحتها كسرة يعني يا قومي. دعوة كل الأنبياء ودعوة كل المرسلين، وما لأجله خلقت السماوات والأرض، أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق سواه، لا يتوجه إلا إليه، ولا يسأل سواه، ولا يستعان إلا به، فهو ملك كل شيء ومليك، وبيده كل شيء، يدبر الأمر، يصرف الأمر، ما من شيء إلا بحوله وقوته، أما نحن فلا حول لنا ولا قوة. وهو ده لأجل خلقة السماوات والأرض، إن احنا نتوجه إلى الله، توجه إلى الله عز وجل بمعناه الشامل، لا بالمفهوم القاصر إنه التوجه بعبادات، التوجه بعبادات والتوجه بالمعاملات، التوجه بالظاهر والتوجه بالباطن، التوجه بكل شيء، أن تسلم وجهك لله، تسلم وجهك لله، فأنت له وإليه راجع، أنت ملك له وإليه راجع، هو ربكم وإليه ترجع. فاحتجت كل دعوة الرسل مصبحة لهذا الأمر. وأكبر خطأ إن أن تحيد دعوتك عن هذا المفهوم. دايما ارجع الناس إلى الأصل، مين ربكم؟ لو إذا كان هو الخالق والرازق المهيمن المدبر فكيف لا يطاع؟ يخلق ويعبد سواه، يأمر وينهى ويطاع غيره. هل هذه تصلح في عقولكم؟ وتبقى هذه هي القضية، أأنتم أعلم أم الله؟ لو كانت قضية حلال وحرام، لو كانت قضية حلال وحرام سواء في أموال أو في أحكام في أسرة أو أحكام في مجتمع، إذا ظهر مجادلون ردهم إلى الله، أنتم أعلم أم الله؟ قال الله كذا، نصدقهم ولا نصدق الله الذي خلق؟ فنسأل يا أخواني، قضية التوحيد ده العمود الذي يقوم عليه كل شيء، ولما بيشرخ هذا العمود أو يكسر يبقى انهدم كل شيء، ما تصلح أي دعوة بعد ذلك. فركزوا في دعوتكم دائما على معنى التوحيد، معنى التوجه إلى الله، معنى عبادة الله، معنى الخضوع لله والذل بين يديه، معنى عدم الخروج على طاعته، عدم الإباق من هذا السيد العظيم سبحانه وتعالى. اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، كلمات واضحة بينة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعمل لكم مسابقة صغيرة كده، إجابتها مش دلوقتي، قرئ غيره وغيره وغيره، اعربها بقى في ثلاث أحوال، ما فيش قراءة غلط، ثلاثة قراءة صحيحة. ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، تعربها إن شاء الله تعالى وتجيبها غدا، واللي هيجاوبها ندعو له التوفيق والسداد ونأتيه بهدية كتاب. استعن بمن شئت بعد الاستعانة بالله عز وجل، خلاص مش تعجيز، مش استعن بمن شئت يعني بعجزه مش هتعرف، لا لا، استعن بمن شئت يعني المقصود معرفة الإجابة، ويوم ما نعرف من نسأل وكيف نصل إلى المعلومة هو ده المطلوب. احنا مش عايزين نقرر كده، يا ريت كل الناس تعرف من أين يحصلون دينهم، من أين يحصلون دينهم، تمام، من أين، سواء من أشخاص أو من كتب، بس يا ريت الناس كلها تعرف إزاي يوصلوا للمعلومة. يبقى احنا كده مسكناهم الطريق وطرف الخيط وهيقدروا يكملوا، لكن المشكلة انك تبقى تايه ومش عارف تجيب معلومة منين. فعشان كده بقول لك اسأل من شئت، يعني دي شيء كويس، هذا يسر الإنسان يعرف انه في كذا بيسأل فلان وبيرجع لفلان، ده حاجة عظيمة جدا. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، مفترون باتخاذ إله غير الله، والافتراء أشد الكذب، الافتراء أشد الكذب. تفتروا على الله سبحانه وتعالى، من اتخذوا إله غيره يبقى هذا افتراء على الله، إن أنتم إلا مفترون. خلي بالكم دي من مواطن المتشابه اللي بيغلط فيها الناس، ما لكم من إله غيره، ها؟ إن أنتم إلا مفترون. في سورة أو في قصة هود، أمال في نوح قال لهم إيه؟ نسيتوا، ها؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. خلي بالكم هود من الصور الجميلة، المشابهات اليسيرة فيها دي تاخد بالك منها إن شاء الله. يا قوم، نداء للمرة الثانية، لا أسألكم عليه أجرا، لا أطلب الأجر على ما أبلغه إليكم، لا أطلب الأجر على ما أنصحكم به من الإرشاد إلى عبادة الله وأنه لا إله لكم سواه. وهذا الكلام تكرر أيضا مع نوح عليه السلام، وقال لا أسألكم عليه مالا. طب ليه؟ قال وذكر هناك لا أسألكم عليه مالا، وهنا قال لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني. يعني فطرني؟ خلقني. أفلا تعقلون أن أجر الناصحين إنما هو على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ السؤال إن مالا في قصة نوح، وهنا قال أجرا، لأنه في قصة نوح ذكر بعدها الخزائن، الخزائن، ولفظ المال أليق بالخزائن من لفظ الإيه؟ الأجر. ثم أرشدهم إلى الاستغفار والتوبة. ويا قوم، نداء رقم ثلاثة من هود عليه السلام، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. فرقنا قبل ذلك بين الاستغفار والتوبة. جيل الاستغفار والتوبة قبل كده ولا ما جاش؟ في قصة في أول السور، مش في قصة نوح، عايز تقول قصة نوح في الشيخ محمد مصحصح، كان في أول السورة اللي كان كلام متوجه إما إلى البشرية عامة، وإما البشرية أو الجن والإنس طبعا، وإما يكون إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم، إن القرآن نزل فيهم. يبقى استغفروا ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. هل هذا كان من كلام محمد صلى الله عليه وسلم إلى قومه، أو من كلام ربنا سبحانه وتعالى إلى الناس كافة؟ واضح. فجاء هنا المعنى الثاني في نفس السورة، وهي تكرر ثاني لسه ثالث، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وعرفنا أن الاستغفار أن تقول رب اغفر لي، قد تكون لم تتب بعد، لم ترجع بعد عن الذنب ولسه انت واقع فيه، لكن اقرارك به وحرصك على المغفرة وانك تعرف ان لك رب سيؤاخذك بهذا الذنب، دي لوحدها مرحلة ينبغي ان لا تفوتك. الانسان قلنا حتى لو كان واقع في المعصية، حتى لو كان واقع في المعصية استغفر الله استغفر الله، وهو بيخطو خطوات المعصية لسه ما تابش لسه ما رجعش عن المعصية، لكنه يقر انه على خطأ، يقر انه على خطأ، وانه يعلم ان ربه يراه، ويعلم ان ربه يسمعه، ويرجو ان يغفر له، ويعلم ان ربه يغفر. كل المعاني دي ما تضيعش عند ربنا سبحانه وتعالى ابدا، تكون في ميزانك وتهيئ لك التوبة. فالاستغفار يهيئك الى التوبة. فاوعى تنسى ابدا انك تكرر بلسانك استغفر الله. كان يعد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، قاعدة زي اللي احنا قاعدينها دلوقتي ديت، يعد النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. يا ترى في حد النبي طبق السنة ديت؟ لاننا مش مستشعرين يعني قدر الله وحق الله. يعني طول ما انت قاعد استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، سمعت معنى وانا مقصر فيه، سمعت معنى وانت ما اديتش حقه، ما سمعتش وغفلت، ما انا ما ذكرتش هستغفر الله. فمسألة الاستغفار ديت تلازمك، استغفار على فعل الذنب، استغفار على الهم بالذنب، استغفار على التفكير في الذنب، استغفار على ترك الطاعة، استغفار على الغفلة عن فعل الطاعة، استغفار عن التواني بها، استغفار عن عدم الخشوع فيها، استغفار لانشغالك بغير ما خلقت له ولو لبرهة، كل ده يوجب استغفار. قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهنا قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. المدرار يعني كثيرة الضرور. إيه الضرور دوت؟ يدور يعني يدور تدور السماء منزل الماء على بعضها مش كده ولا ايه؟ تنزل مدرارا متوالية متتابعة تدر مدرارا. يرسل السماء عليكم مدرارا يعني كثيرة الدرور، كثيرة نزول المطر، كثيرة نزول السيول والأمطار والمياه. واضح. وكان قوم هود كما تعرفون أهل بساتين وأهل زروع وأهل عمارة، وكانت مساكنهم في الرمال التي بين الشام واليمن، بين الشام واليمن. ويزيدكم قوة إلى قوتكم. كانوا أشداء، كانوا أقوام أشداء. واحد فيهم طول النخلة زي ما قلت لكم قبل كده، حاجة طول بعرض طول النخلة فعلا يعني، مش مبالغة يعني، وقوة، وينحتون الجبال، وقصة كبيرة جدا. كأنهم حضارة إن صح أن نسميها بالمفهوم اللي يطلق الآن في عصرنا، كان لهم حضارة عريقة، حضارة عريقة آثارهم بقيت. وإلى عاد أخاهم هودا، قال هنا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. حمك الله. قوة في البدن يعني يزيدكم شدة إلى شدتكم، قوة في الزرع والضرع والأموال يبقى خصبا إلى خصبكم، قوة إلى قوتكم يعني عزا إلى عزكم. يبقى ممكن تشمل المعاني الايه؟ الثلاثة. إما القوة في الأبدان، إما القوة في الزرع والضرع، وإما القوة في المكانة بين الأمم العزة. ويزيدكم قوة إلى قوتكم، قوة الأبدان ولا قوة اقتصاد في الزروع وكذا، ولا قوة اجتماعية وشأن بين المجتمعات، كلها تشملها كلمة قوة. ولا تتولوا مجرمين ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه. تتولى ترجعوا وتتولوا وتقيموا على الكفر وأنتم مصرين عليه. الإجرام قلناها قبل كده يعني إيه؟ الآثام مش كده. ولا تتولوا مجرمين آثمين واقعين في المآثم العظيمة. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم الفلات الثانية من غير واو. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لو أني إنسان استغفر وتاب عشان ربنا يوسع عليه ويرسل السماء مدرارا ويزيد قوة وعزة في نفسه وماله وولده، أيكون هذا عمل لطلب الدنيا؟ يكون هذا عملا لطلب الدنيا وينبغي أن يستغفر ولا يقصد شيئا من ذلك؟ يعني لو قال لنا إنسان يا إخواني لا هو حد يستغفر يتوب عشان ربنا يبارك لي في الأرض، استغفر يتوب لأن استشعر بذنبي وأتوب حتى لو وسعش عليا في الأرض، دول له أنت غلطان. للأسف أنا شايف المفهوم ده غلط. أيوة استغفر ليوسع علي، ما ربنا بيرغبنا ليه بهذا الكلام؟ هو كلام ولا كلام مطلوب يترتب عليه فعل؟ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. ياه يعني ربنا واستغفرت يرسل السماء مدرارا ويفعل كذا؟ أيوة خلاص أنا استغفر وأتوب. نقول له أنت غلطان؟ لا طبعا. بعض الناس من مدعي أنه عايز يداوي أمراض القلوب ويعلم الناس التجرد لله يقول لهم ما تعملوش كده. إزاي يا أخي الكريم؟ إزاي وربنا بيحثهم على ذلك؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. لما نيجي نقول له أنت ما بتخلفش استغفر ربنا هيديك أموال وأولاد، يبقى احنا قلنا له حاجة غلط. لما نمره بالأخذ بالأسباب الشرعية لأجل تحصيل هذه الأمور يبقى احنا قلنا له حاجة غلط. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، عايز ربنا يوسع عليه ويطول عمره ويطول عمره يصل رحمه، والإنسان يصل رحمه رجاء أن يمن الله عز وجل عليه بطول العمر وسعة في الرزق، تقول له أنت غلطان؟ إذا الشريعة كلها بقى بترغبنا ليه في الأمور دي؟ كان يرغبنا في الأمور الأخروية فقط، ليه يفعل كذا ليه الجنة، ليه يفعل كذا ينجي من عذاب القبر وانتهى. طب لكن ده رغبنا بهذه ورغبنا بتلك، واخد بالكم ازاي يا اخواني؟ فمثل هذا الفعل لا يشينك ولا يعيبك، واياك من هذا الورع الكاذب. هذا الورع الكاذب لان خلق النفوس يعرف ما يداوي. ايوه انا احب ان ربنا يوسع علي في الرزق، احب ان ربنا يبارك لي ويرزقني اولاد، ده لا يعيبك، وانا افعل طاعات لتحصيل الدنيا والاخره عشان ربنا سبحانه وتعالى ما يغضبش عليا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في ولادي، عشان ربنا سبحانه وتعالى يكثر لي اموالي، ده لا يعيبني في شيء، بل رغبني الله فيه فكنت عبدا لله فرغبت فيما رغبني فيه ربي. معايا يا اخواني؟ فلا يقال ابدا ان هذا مخالف، لان للاسف الشديد عشان هذا نوع من الافراط. فكما يفرط كثير من الناس في الاستغفار والتوبه وينشغلون بأسباب الدنيا للسعة في الأرزاق، كذلك يفرط أقوام ولا يفعلون ذلك، يقول لك للآخرة فقط. أبدا، من كان يريد ثواب الآخرة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. اللي عايز الآخرة ربنا عنده الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، واضح؟ فأقبل على الله سبحانه وتعالى تسأل الدنيا والآخرة، تسأل الدنيا والآخرة. وكان شيخنا الشيخ صفوت الله يرحمه كان يقول اللي شغله أمر واللي شغله هم، طب ما تجعله معك في الصلاة. يعني ايه يا عم الشيخ نجعله معك في الصلاة؟ يعني وانت ساجد لله قوم صلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه أمر، واسجد وادعو بهذا الأمر، يبقى انا قايم اصلي ركعتين عشان ربنا يفرج عني هذا الأمر، يذهب عني هذا. نقول له ركعتين دول تعملهم للدنيا؟ ايوه يا اخي الكريم، وانا بستعمل امور العبادات لأكفى أمر دنياي وأخراي، ما أنا ماليش رب في الدنيا ورب في الآخرة، هو رب الدنيا هو رب الآخرة، والسبيل إليه العبادة والطاعة. فلما طلبت أحد الأمرين دنيا أو أخرى توجهت إليه وحده، فأصبحت الصلاة مش مجرد عبادة لطلب الآخرة، بل صارت لطلب الدنيا وطلب الآخرة. واضح إخواني؟ فالمفهوم الباطل ده اللي عند بعض مدعي الزهد ده مش من الزهد، هذا من الزهد في الشريعة، هذا من الزهد في التوجه إلى الله عز وجل، بل كانوا يتوجهون إليه سبحانه وتعالى حتى في شسع عليهم إذا انقاطع. في شاسع عليهم إذا انقطع. تضع رباط الجزمة ويقول يا رب ارزقني رباطا غير هذا الرباط. تخيل ارتباط بالله سبحانه وتعالى، يعرف ان كل صغير وكبير بيده. وصلت دي يا اخواني؟ استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. انتوا بتوع زروع وبتوع عمارة وحضارة مفيش مشكلة، يوسع عليكم في ذلك، يرسع عليكم السلام دولار وتلاقوا الزرع دوت عشرات المرات. خلاص. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لما نقول للناس كده يبقى احنا غلطانين، لما نقول يا جماعه لازم نحكم شرع الله عز وجل عشان ربنا يرضى عننا وتكسر الزروع والدروع ويتحسن الاقتصاد، نقول يا اخي اتق الله ادعوهم للاخره. قال لا، ما هو اصلاح الامر بينك وبين الله يصلح لك امر الدنيا والاخره، واذا قصدت ذلك فلا يشينك ولا يعيبك، ومن ادعى خلاف ذلك فقد خالف ما اتت به نصوص القران، نصوص القران فضلا عن السنه ايضا. مين يسمع الثلاث ايات دولت؟ يا قوم يا قوم ويا قوم. تفضل. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سمع. واذا عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. استغفروا ربكم. مش عايزين اخواننا نبقى بنقول كلامه بس، سنة النبي صلى الله عليه وسلم دي مهجورة وعايزين نتواصى بيها. لما نلاقي فلان قاعد كده يقول استغفر الله افتكر انك استغفر الله، نتواصى في مجالسنا باستغفار الله سبحانه وتعالى لدعوة الأنبياء جميعا وفعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قومك. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قومك. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قالوا يا هود ما جاء جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. قال من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذه إجابة قوم هود لهود عليه السلام. أنا بدي أسأل، هو طلب منهم شيء صعب؟ يشوف كده الطلبات أو الأوامر، عبدوا الله ما لكم من إله غيره، من إلهكم من إله غيره، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إيه رأيكم في الموضوع ده؟ كان يستحق إن هم يعندوا يتولوا؟ طب ما نقول له الكلمتين دولت لحسن يكون بجد زي ما بيقول فيه عذاب ولا حاجة وننجو. خلاص يا سيدي، لا إله إلا الله، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم ونتوب إليه. نقولهاش لي، ما نقولها ونخلص من الموضوع ده ولا نعاديه وخلاص. ماشي يا عم، تعالى يا ابننا هنا، مش انت من قبلتنا وقومنا، انت عايز ايه بالظبط؟ تشهد ان لا اله الا الله وتستغفر الله وتتوب اليه. نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. ايه اللي منحهم؟ فاهمين كلامي ولا مش فاهمين قوي؟ ما المساله سهله. ايه؟ اتفضل. يعلمهم يعلمون معناها. للأسف الشديد إن المسلمين أو كثير من المسلمين ما يعرفون معناها. يقول لك روح للشيخ فلان يرجع لك دينك، قول معايا استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو. إيه ده؟ بتعمل إيه ده؟ بيعمل إيه ده بالضبط؟ هي كلمات بتتردد. ما كان قوم هود قالوها وقوم صالح قالوها وقوم محمد صلى الله عليه وسلم قالوها. خلاص إيه عداوة ليه عم؟ لا إله إلا خلاص يا سيدي، لا إله إلا الله، مبسوط كده؟ مبسوط خلاص انتهى الموضوع، مفيش حرب ولا عداوة ولا تروح الحبشة انت واصحابك ولا تروح المدينة وليه الدنيا اتقلبت ليه كده؟ خلاص لا اله الا الله يا سيدي، مستريح كده مستريح. خلاص لا اله الا الله، يلا يا جماعة كلكم لا اله الا الله لا اله الا الله، فتاح محمد لا اله الا الله. موضوع فهم فاهمينه غير كده. احنا مش فاهمين، احنا مش فاهمين مع اننا مسلمون. لا هم فاهمين لا اله الا الله يعني لا يعبد الا الله. يبقى اما نصدر عن اي شيء هيبقى بامر ربنا. لما نيجي نقول الاموال دي هنتصرف فيها ازاي؟ لو قال ما تحطهاش ربويه يبقى مش هحطها ربويه، لانه لا اله الا الله. هو وحده اللي يحكم، هو وحده اللي يامر، هو وحده اللي ينهى. لما يجي يقول لها استتري والبسي كذا وكذا هتلبس، لان الذي يحكم وحده ويامر وحده هو الله. هما فهموا كده، عشان كده رفضوه. مين اللي هيتولى القيادة في قريش؟ لها ضوابط، يعني مش القبيلة والعشيرة لا لا لا، على مقاييس تانية. لا يبقى مش عايزين لا إله إلا الله. اللي مش هتنفذ لنا أهوائنا، اللي مش هتنفذ لنا مراداتنا مراداتنا، فرفضوها. انهم عارفين وراها، مش رفضوها لأنها كلمة يا عم، كلمة ونافح ونافح بها عنك بين يدي الله سبحانه وتعالى. قول بس يا الله لا. ما قالهاش. طب ليه؟ ما خلاص لا إله إلا الله. لا هم فاهمين اللي وراها يا أخوات، فلازم نفهم أن وراء هذه الكلمة، وراء هذه الكلمة التزامات واجبات شرائع. هو وحده اللي له الأمر، هو الملك سبحانه وتعالى، هو اللي يسمع له ويطاع. يعني يعني ما عدناش هنشوف أمريكا بتقول إيه، ولا فرنسا بتقول إيه، ولا إنجلترا بتقول إيه، ولا عاداتنا وتقاليدنا عايزة إيه. لا، كل الكلام ده هنلغيه ونشوف إنه لا إله إلا الله وحده اللي هيقول، وإحنا هننفس، إحنا عبيد له وهننفس. إذن الموضوع كان كبير، الموضوع كان كبير، مش موضوع كلمة، ده موضوع امتثال لأمر وامتثال إذا نهى، موضوع عبودية، موضوع تغيير قوانين وأحكام عاشوا عليها، وتبقى الحكم لله وحده والأمر لله وحده والمرجع لله وحده. يعني لما اختلف أنا وزوجتي هنرجع بكده نشوف الشرع بيقول إيه والدين بيقول إيه وربنا بيقول إيه؟ يعني مش هنرجع لقانون وضعي ولا نشوف الموضوع المدنية ولا حال المدنية، مش هترجعوا له، مش هترجعوا له. لا إله إلا الله يعني هترجعوا ربنا، ربنا قال تضربي يبقى هتضربي، ربنا قال ما تضربهاش مش هضربها، ربنا قال طلق هطلق، قال ما تطلقش مش هطلق. ضوابط الشرع ايه هي اللي هتمشيني، هي اللي هتحكمني، لان انا بقول لا اله الا الله وانا مش كذاب، انا صادق. وكان العرب فيهم هذا الصدق، كان فيهم هذا الصدق في كل، حتى في شهواتهم كانوا صادقين، حتى في شهواتهم كانوا صادقين. انا عايز كذا، يجي الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني احب الزنا، اذا لي بالزنا، انا عايز تصريح ابقى انا مستثنى موضوع، انا بحب الزنا يا رسول الله، مش كذاب، مش ده زي اختي والطالبات دولت عندي زي اولادي ودولت زي خالاتي ودولت زي عماتي ودولت زي، مش كذاب، هو صادق. انا راجل بحب النساء، انا راجل بحب الزنا، اذا لي في الزنا يا رسول الله. فكان عندهم صدق، عندهم صدق، واللي عنده صدق بيبقى حله قريب. لكن الكذاب بتبقى مش عارف تعالجه ازاي، لانك انت مش واضح ليك امر. فهم لاجل هذا الصدق ما قالوش لا اله الا الله، ظهر النفاق بعد ذلك. لكن العرب بيكلمهم قول لا اله الا الله، خلاص اللي هيقول لا اله الا الله خلاص دخل وصحابي وامتثال، يعني امتثال. لو كان اللي هيقف قصد هذه الكلمه ابويا انا هضرب راسه بالسيف. شوفوا الرب دي صدق، خلاص اليست حق، ألسنا على الحق، أليسوا على الباطل، أما نهاف لي بقى، هو كلام ربنا ده مش هو الحق، الحق من ما تبعوش ليه، أما ما تبعوش ليه. فهذا معنى لا إله إلا الله. إذن الأوامر اللي طلبها أو اللي أمرهم بها هود عليه السلام، عبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنت صغيرة تحكي تحس يعني يعني دي قصة، يعني ما لكم من إله غيره، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. طب ما خلاص ده قصة سهلة، لا هم فاهمين اللي هيترتب عليه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يعني الشهوات والملذات اللي مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى هتستغفروا منها ربكم، هتبقوا مقرين بين يدي الله سبحانه وتعالى دي معصية، واغفر لنا يا رب وهتتوبوا وترجعوا عنا. فهموا المعاني دي عشان كده عنده. فقال القوم له قالوا يا هود خلي بالك، ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قوله وما نحن لك بمؤمنين. كم وما؟ ثلاث، ثلاث، ما وما وما. ولنوح عليه السلام كم ما أيضا؟ برضه الثلاث، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. بلاحظ دايما المتشابهات ديت عشان هتربط لك الصورة ببعضها وهتفرقها لك عن الصور الأخرى المتشابهات. فدي ثلاثة ما برضه في قومه، ما جئتنا ببين وما نحن بتاركي آلهتنا عن قول وما نحن لك بمؤمنين. كنت شرعت يا اخواني من منذ حوالي من 10 سنين 12 سنة في امر، ولكني لم اتمه واتمنى انكم تتموا لانه امر عظيم جدا. عملت جدول كبير كده في ورقة فلوسكاب، وبدأت في مراحل دعوة الانبياء والرسل اكتب هو قال لهم ايه، هم بردوا وقالوا ايه، هو بعدها عمل ايه، وهم بعدها تصرفوا معاه ازاي، المراحل اللي مر بها كل نبي. عشان تقرا كده في قصه هود اعبدوا الله ما لكم من اله غيره استغفروا ثم توبوا اليه، وتيجي في قصه صالح تشوف قال لهم ايه برضك في اول امر اعبدوا الله، عشان تشوف دعوات الرسل دي كانت الاولويات عندهم ايه، عشان يبقى كل الرسل عندك في العمود الاولاني أول ما دعا قومهم كلهم قالوا يا قومي يا قومي يا قومي. نشوف كده الكلمات المشتركة بين الأنبياء والرسل. طب رددهم الآخرين إيه؟ عشان هتخرج منها بمجادلة أهل الباطل الأصول اللي تنبع منها أقوالهم، بحيث بعد كده يظهر لك أي قول من أهل الباطل هتلاقي له أصل في الأمم السابقة. ما نراك إلا بشرا مثلنا، يبقى الطعن في مسألة بشرية الرسول أو بشرية الداعي. ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلى الذين هم أراذل. النظر إلى الملتزمين واحتقارهم، دي نقطة بيثيرها إلى الآن أهل الباطل. وما نرى لكم علينا من فضل، احنا شفنا ايه يعني انتوا، ايه شهاداتكم، ايه مؤهلاتكم، وايه الخير يترتب عليكم وضفتوا للأمة ايه. الكلام ده مهم، ده أصل بيتكلم بيه اهل الباطل. ضفتوا للأمة ايه وعملتوا للأمة ايه؟ العلمانيين، كلام العلمانيين دلوقتي ها، لا احنا عايزين شهادات والمؤهلات والعلم، وهو احنا ما عرضناش الكلام ده، كان الدعوة بتاعتنا مش كده، مش ليه دي، مش دي الاساس اللي عندنا. هنا الان ضيف ليها بقى، ما جئتنا ببينة، مع أنه جاءهم ببينة المكابرة والمعاندة مع وضوح الآيات، بيقولوا ما جئتنا ببينة، هل هو الذي يأتيهم ببينة؟ البينات كانت بين يدي الأنبياء والرسل كثيرة جدا، واضحة جدا كالشمس وأوضح. ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. يعني عن قولك؟ يعني مش هتقول لنا كلمتين يعني نسمع كلامك ونسيب أبائنا ونسيب عاداتنا وتقاليدنا. هو انت مين عشان تقول كلمتين وتغير عن كلامك؟ فعن قولك يعني صادرين في ذلك عن قولك، يعني بسبب ان قلت سنفعل. لا، وما نحن بتاركي آلهتنا، لكن نعبدها من دون الله، عن قولك. خلاص. طيب، وما نحن لك بمؤمنين. خلاص، ديت بقى يعني بدون اي عله وبدون اي برهان وبدون اي دليل، احنا يا سيدي مش هنؤمن بيك، اعمل انت عايزه، احنا مش هنؤمن بيك، عشان تبقى انت محصن نفسك، عشان ما تصدمش بالكلمات اللي هتتقال. امس بالليل الساعه 10 ليلا بشتري دواء من الصيدليه. المهم، فالراجل الصيدلي قاعد في الصيدليه وفاتح التلفزيون وفي مسلسل هابط، وواحد بيداعب واحدة وهي ميصة وفتنايع وبتجري وبيجري وراها. فهو بيجيب لي الدواء، بقول له حضرتك بتتفرج على دواء ليه؟ بكل أدب وأسلوب مهذب، ليه هو غلط؟ قلت له مش عارف حضرتك شايف ايه، انا راجل دكتور والله بنفس النصلة يا اخوان، وعارف الصح من الغلط. قلت له طب وحضرتك، وانا بسألك لانك دكتور وعارف الصح من الغلط، انت شايف ده صح ولا غلط عشان انا اتعلم؟ انا عارف ربنا كويس جدا. هي دي الردود، انا عارف ربنا كويس جدا، مش انتوا بس اللي عارفين ربنا. قلت له ما انا حضرتك انا بتعلم، بدي اعرف يعني من معرفتنا بربنا ننظر الى امرأة زي ديت ولا لا؟ طب ايه الغلط في كده؟ قلت له لان ربنا بيقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. فبيقول لي طب ويعني احنا بنشوف الكلام ده في المجتمع. قلت له ما افتحوش بايديا واقعد اتفرج عليه. انا عايز اقول لكم انك تبقى محصن نفسك، انك تبقى محصن نفسك، يعني محصن نفسك يعني عارف الردود قبل ما تتقال. هم مش يجيبوا ردود جديدة. انا راجل دكتور معناها ايه؟ معناها مش انت اللي هتعلمني، معناها مش انت. اوعى اوعى تشتغل يضحك عليك وتقول له طب ما انا دكتور واستاذ في الجامعة يعني. لا اوعى، انت مش تدعو لنفسك، انت مش بتدعو لنفسك. اوعى الشيطان يضحك عليك وتدخل لك من المدخل دوت. لا لا لا لا، ده انا الفراش اللي بكنس قصاد الصيدليه وعلمني، انا الفراش اللي بكنس قصاد الصيدليه وعلمني. طب حضرتك يا دكتور ده صح ولا غلط عشان بس نعرف؟ لو قلت لي ده صح انا هسمع كلامك والذنب عليك، حملوا المسؤوليه، عيشوا القضيه. واخد بالك ازاي؟ هو رد ايه؟ مالكش دعوه. اللي انا متاكد منه ما عنديش شك فيه انه بيناقش نفسه، انه بيراجع نفسه، مهما كان عنده عتو، مهما كان عنده كبر، مهما كان عنده عجب، مهما كان عنده مفاجأة بالموقف. دي كلها لازم تراعيها وترحمه فيها، لازم ترحمه فيها. هو عاش حياته كده، ما تجيش انت بقى عايز تكسر الكلام ده بكلمة. لا، ده قلبه بيدي، بيد الله سبحانه وتعالى مش بيدي، مش كده ولا ايه؟ وقد يقلب الله عز وجل قلبه للهدى وينقلب قلبك انت للضلالة، وتحتاج بكرة ان هو اللي يحنو عليك ويوجهك. كل المعاني تبقى في ذهنك، يبقى انت بتبلغ دعوة وتمشي. اللي هيعينك على الكلام ده مش مهارة، ولا انا بقول الكلام ده يعني انا ماهر في الموضوع ده ابدا، ده انا اخر ما يكون. والواحد بيطبش في الناس مباشرة، نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ويهذب اخلاقنا. لكن بقول لكم ان الحصانة دي هتجيلك من الحصانة دي هتجيلك منين؟ انك تبقى عارف هما بيرد يقولوا ايه، منين هتجيبها، انك تعيش بقى. عشان بقول لكم اعملوا الجدول ده، شوفوا الانبياء كانوا بيدعوا لايه وطريقتهم ازاي. ما تقولش حاجة من عندك خالص، هاتها من كلام الانبياء والمرسلين، وشوف اقوامهم كان بيردوا بايه، لان الردود هتتكرر. واضح؟ وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، مش عشان قلت لي هو حضرتك ده صح ولا غلط ولا هسمع كلامك، ده هي دي حاجات احنا بنعبدها طول عمرنا، اب عن جد عن جد عن جد، تيجي انت بكلمة هتهديلي الكلام ده؟ هو معناه كده، هو نفس المفهوم. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، خلاص، وما نحن لك بمؤمنين، احنا عارفين الصح من الغلط وقول اللي انت عايزه. هو معناه كده احنا عارفين الصح والغلط، مش هنؤمن بكلمة الفور دول. وما نحن لك بمؤمنين إن نقول، شوف لسه من أقواله، حطوا دي كلها في العمود بتاع ردود أهل الباطل. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابك بعض آلهتنا اللي انت عملت عيب على الآلهة وتسفها. احنا شايفين ان اللي حصل لك ده جنان، انت مخك حصل فيه حاجة، والسبب في ذلك ان آلهتنا نزلت لعنتها وسخطها عليك. يعني شفتوا الآية اتقلبت، سبحان الله، مش سبب اللي انتوا فيه ان ربنا غضبان عليكم ولعنة ربنا ازاي، لا لا، ده اللي انت فيه دوت هو التطرف وهو الارهاب، واحنا شايفين ان هو دوت الغلط اللي لازم يستأصل، وده بسبب لعنة الآلهة ومخالفة ما جاءت به الآلهة. انقلبت الآية، فقلب الآيات ده شأن اهل الباطل، ما تتخضش، لا تروع من هذا، متوقعين كده. اذا كان هود بقى مجنون والآلهة مسته بسوء، ما احنا نبقى ايه؟ ده احنا مديري مستشفى المجانين لو كان هود عليه السلام مجنون بزعمهم، مش كده؟ فلازم نفهم الكلام ده يا اخوان. ان نقول الا اعتراك، اي اصابك بعض آلهتنا بسوء، اي بجنون، فنشأ عن جنونك ما تقوله لنا وتكرره علينا من التنفير عن هذه الآلهة، فعراه الامر واعتراه، يعني ألم به، فأجابهم بما يدل على عدم مبالاته بهم وعلى وثوقه بربه وتوكله عليه. قال إني أشهد الله، قال إني أشهد الله، واشهدوا أنتم أني بريء مما تشركون، أي مما تشركون به من دونه، أي من إشراككم من دون الله من غير أن ننزل به سلطانا سبحانه وتعالى، فكيدوني جميعا ولا تنظرون. بصوا، أنا مؤمن بالله ومش مؤمن بالعلاقة بتاعتكم، وأنا بأشهد الله على ذلك، وديكم سمعين كلامي واشهدوا على مقولتي هذه، واللي عايزين تعملوه اجتمعوا جميعا على ضري، خلي بالكم، فكيدوني جميعا واوعتمه لني ولا سني. وكانت هذه من أعظم آيات هود عليه السلام، قالهم اجتمعوا جميعا، ليذكرها أهل السير وذكر ابن كثير في البداية والنهاية، شوفوا اجتمعوا جميعا وامكروا مكرا وتعالوا اقتلوني واعملوا فيه اللي انتوا عايزينه، خلي بالكم، واوعوا تمهلوني ولا يوم ولا لحظة، حالا تعملوا الكلام ده، ولم يستطيعوا. فصارت آية، فصارت بينة، صارت آية وصارت إيه؟ بينة. قال فكيدوني جميعا أنتم وآلهتكم إن كانت كما تزعمون، تضر وتنفع وتأتي بسوء، ثم لا تنظرون، يعني لا تمهلوني، عاجلوني واصنعوا ما بدا لكم. وهذا يظهر فيه عدم المبالاة بهم وعدم المبالاة بآلهتهم، فإذا رأوا أنهم لم يفعلوا ولم يستطيعوا مع قدرتهم وهم الأشداء الأقوياء، فعلمت أنها آية. طبعا الأنبياء ما بينطقوش كده من عند أنفسهم، ده بوحي من الله سبحانه وتعالى. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. قال إني أشهد الله واشهدوا من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني ممكن تكون نهاية المناقشة يا اخواني مع اهل الباطل: يا جماعة انا مؤمن بالله وانا عمري ما اؤمن بالامور الشركية دي لان دي مخالفة للشرع لا ودين الله. ممكن تبقى نهاية المناقشة كده واكتفي انا بذلك. اكتفى بها نوح هود. فدي كافية. ليه؟ لها مرجعية عند من له قلب. لكن اللي ملوش قلب ده مش هيفرق معاه بقى تعمل ما تعملش، هي اصلا ملوش قلب. لكن اللي له قلب الكلمة هتبقى تؤثر فيه. يا جماعة انا اشهد ربنا ان ده ربا وانا عمري ما هدخل في الربا، ان شاء الله تعالى هنتزم باللي انا فيه. خلاص وامشي واسف. بعد بيان الأدلة والوضوح وبيان العقيدة اللي أنا معتقدها والأمر اللي أنا ثابت عليه. ثباتك دعوة، ثباتك دعوة، يبقى كلامك دعوة، كلامك دعوة، وثباتك دعوة أخرى سموها الدعوة العملية. خلاص فتبص عليها وتذكرها وتجعلها بين أيديهم، تطرحها بين أيديهم. إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. أنا بريء من هذه الشركيات، بريء من هذه المخالفات، وهذا وتعلم عليه لا أعبد إلا الله وحده، أشهد على ذلك وأشهدكم أنتم على ذلك. وخلاص قول شو سمع. مين يسمع؟ تفضل. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وتالي يا اخواني الجدول اللي بقول لكم عليه عايزين نعمله دوت، او العناصر عايزين نعملها ديت عشان نتعلم الدعوة ونتعلم ازاي نثبت على الحق وندعو الناس اليه. شوفوا الرد ايه على الكلمات اللي قالوها. ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. انت مجنون؟ ما تردش عليه وتقول لا انتوا اللي مجانين. خلي بالك انت متطرف، انا المتطرف، ده انتوا المتطرفين عن دين الله عز وجل. لا تقولوش كده. احنا شايفين انك مجنون. قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون. انا ماشي في خطي اللي قلت لكم قبل كده عليه، دعوتي وكلماتي الطيبه واللي هتبقي الاثر بعد ذهابي وتركي. انت مش قاعد معاهم ليل ونهار، تبقى الكلمات الصحيحه المنضبطه اللي ما فيهاش ثار للنفس، اللي ما فيهاش ثار للنفس. اني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. و ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ لما تحداهم بهذا التحدي أو بهذه المعجزة اللي أمر الله عز وجل أن يقولها لهم لم يعزوا ذلك ولا يرده إلى نفسه أجلكم كده لأني شجاع وفتوى وهذا فصدكم لا لا لا لأني في هذا الأمر توكلت على الله ربي وربكم إنه ربي ولأنه ربكم لأنه ربكم فلن يستطيع أنا ولا أنتم أن نفعل شيئا إلا بأمره عرفتوا معنى ذكر الآية دي هنا دلوقتي تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم إني توكلت على الله ربي وربكم فهو يعصمني من كيدكم وإن بلغتم في تطلب وجوه الإضرار بي كل مبلغ فمن توكل على الله كفاه من توكل على الله كفاه عندكم شك فيها؟ فما لكم لا توكلون عليه إذا كنتم متأكدين أن اللي بيتوكل على عز وجل ربنا بيكفي طب فين هي فين هي فين هي أنك فعلا تذل له وتمتثل أمره متوكلا عليه أنه لن يخذلك فين هي ها؟ إني توكلت على الله ربي وربكم ثم لما بين لهم توكله على الله وثقته بحفظه وكلاءته وصفه بما يوجب التوكل عليه والتفويض إليه من اشتمال ربوبيته عليه وعليهم ربي وربكم وأنه مالك للجميع وأن ناصية كل دابة من دواب الأرض بيده وفي قبضته وتحت قهره وهذا تمثيل لغاية التسخير ونهاية التذليل ما من دابة إلا هو آخذ كانوا إذا أثروا الأسير وأرادوا إطلاق سراحه ويمن عليه خلاص اطلاق سراحه يجز ناصيته يقشار من دم كده يوصوه خلاص الناصيه اللي هي ايه فهذه علامه لقهره فيطلق سراحه وقبل ما يطلق يحرق له الايه حته بالدم دي عشان يشوف يبقى عارف انه خارج ذليل وكان اسير واحنا مننا عليه كده وسبناه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته هذا معنى كان موجودا عنده ومعنى آخذ بناصيتها يعني مالكها وقادر عليها قاهرها لأن من أخذت بناصيته فقد إيه قهرت طيب جبت مسكته من شعر راسه شديته وجبت وشه فين على الأرض واضح فدليل على القهر والذل فالناصية هي الشعر اللي في مقدم الإيه مقدم الرأس إن ربي على صراط مستقيم أنت مش بتدعي كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم إن ربك على صراط مستقيم على الحق وعلى العدل فتأكد إن أوامر الله سبحانه وتعالى هي الحق وهي العدل نواهي هي الحق وهي العدل الشريعة الإسلامية هي الحق وهي العدل هي صراط الله المستقيم وربك على صراط المستقيم هذا كله أخواني من التنزل في الخطاب سبحان الله عشان يدخل الناس في شرع الله ودينه إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا أصلها تتولوا وأضغمت التاء في التاء فصارت تولوا حذفت إحدى التاءين إن تستمروا على هذا التولي والإعراض عن الإجابة والتصميم على ما أنتم عليه من الكفر فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ده بينفس قول الله تعالى إن عليك إلا ليه البلاغ فقد أبلغتكم خلاص بدور انتهى فقد أبلغتكم ليس علي إلا ذلك ويستخلف ربي قوما غيركم ده تهديد أنتم ملك لله لا تعجزونه يهلككم ويأتي بقوم آخرين أما أنا علي بلاغ وأذهب كما تذهبون يبقى انا اديت الرساله وانتم ابيتم الا الاعراض والتولي، فالله عز وجل يعاقبكم وياتي بقوم غيركم، سواء بانزال عقوبه عليكم او انكم تموتوا كسائر الموتى وياتي قوم غيركم. يبقى قضيه يعني لا تعجز الله سبحانه وتعالى، والتهديد دوت كثير في القران، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ده التهديد ده لكل الامه في كل وقت. اوعى تفتكر ان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى احد من المخلوقين، لا، غني عنكم وخلاق يخلق خلقا بعد خلق مع السلامه وياتي خلق اخر. انتوا تتولوا يبقى انتوا انطبقت عليكم العقوبه ونفذت فيكم المشيئه، واللي بعده يقيم شرع الله ودينه. فسارع يا اخي، سارع، دي فرصه ليك انت. لا ينتفع الله عز وجل بعبادتك ولا ينتفع بطاعتك. وان تتولوا يستبدل قوما غيرك، ما بتصليش بنقص، نخلق عبد اخر يصلي، بتزكيش ناتي بعباد اخر قلوبهم سخيه وكريمه وتتصدق، شهوات ناتي بعباد اطهار لا يقبلون على الشهوات. فخلي بالك، الله غني عنك، انت الفقير الى الله والله غني عنك. إن أحسنتم أحسنتم أنفسكم وإن أساتم فلها. فالمعاني دي متكررة في القرآن كثيرا جدا. اشعر بالمعنى دوت واستشعر إن في الآخر اللي بتخسره هو نفسك، أنت بتخسر نفسك. أما الله سبحانه وتعالى فلا يضره شيء، لو اجتمع أهل الأرض على المعصية لا ينقص من ملك الله عز وجل شيئا. ويستبدل قوما غيركم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا طبعا توليكم وإعراضكم لا يلحق بالله عز وجل أيضا. إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي على كل شيء حفيظ يقصد حفظ مين؟ حفظ نفسه. مش هو بيقول لهم فكيدوني جميعا ولا تنظروني، رب على كل شيء حفيظ يعني يحفظني ربي ويمنعني منكم او عنكم، ده معنى. وحفيظ تاتي بمعنى الرقيب المهيمن، يبقى حفيظ تاتي بمعنى الحفظ والصيانه والرعايه، وياتي حفيظ بمعنى المهيمن المسيطر. يمكن المسيطر دي مش صح، المهيمن على الامر. ليه؟ لان السيطره معناها كان في اتنين بيتنازعوا وده سيطر واستولى عليها، يبقى تشعر بالمنازعة وتشعر بالظلم، فاستولى عليها. فلكن الاول نحن نقول ايه؟ هيمنة، هيمنة. فالرقابة هي الهيمنة، او اسف، الحفظ هو الرقابة والهيمنة. فالله حفيظ على كل شيء، او على كل شيء حفيظ يعني على كل شيء رقيب مهيمن عليه. وحفيظ بمعنى يحفظه، وحفيظ بمعنى حسيب زي حافظ وحفيظ، مش كده؟ يعني يحفظ اعمالكم، يحفظها لكم، وده شرحناه في صفة الحفظ لله سبحانه وتعالى. طيب يني سمع على يد دير. إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إن

عشان كده لما شرحنا اسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم قلنا ان من رحمة الله عز وجل ان جاءوا المؤمنين من بين الكافرين المهلكين، لان هتتكرر كلمة برحمة منا برحمة منا برحمة منا مع كل رسول تقريبا في هذه السورة. نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة عظيمة كائنة من عند من؟ فلا ينجو أحد إلا برحمة الله، برحمة الله. كان لازم تستشعره مع وجود كل خطر حولك، مع وجود كل خطر شوف نفسك نجوت من هذا الخطر، قل هذا برحمتي أن نجانا من هذا الحادث، نجانا من هذه المصيبة، نجانا من هذه الواقعة، نجانا من هؤلاء الظالمين. أي صورة من صور النجاة في أي واقعة تقع بك اعرف أنك نجوت بإيه؟ برحمة الله. ونجيناهم من عذاب غليظ شديد، السموم اللي كانت تدخل في أنوف هؤلاء. وتلك عاد، اعرب تلك عاد فلو خط فهش أي شكل خاص، يعني هذه قبيلة عاد، معنى عارفيه لكن معناها ايه؟ هذه عاد اللي القوة والجبروت ومن أشد منا قوة، وتلك عاد يعني شوف واعتبر سر في الأرض وانظر إلى عاد، هذه هي نهايته. وتلك عاد خلاصة عاد، خلاصة قصتهم، خلاصة أمرهم بعد القوة والشدة قالوا إلى هذا الهلاك والعذاب الغليظ. ليه؟ جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. كلام ده فيه غموض يا أخواني، كلام ده فيه غموض. هل كفاركم أشد قوة من عاد؟ أبدا أبدا، لما يعني نسبة وتناسب ليسوا بأشد قوة، ليسوا بأشد قوة خالص، لا في بدن ولا في إنشاءات ولا في أي شيء بغض بالتكنولوجيا اللي وصل لها العالم، لم يصلوا إلى ما وصل إليه عاد بأيديهم. ينحتون من الصخر بيوتا، يعوز يبني له بيت ينحت في الصخر، هذه أوضة دي صالة، تخيل شفت القهر والجبروت. تلك عاد، ادي نهايته. لكن العبرة في الثلاث كلمات اللي جايين دول، جحدوا بآيات ربهم. يعني آيات ربهم؟ قال الله وعصوا رسله، يعني قال رسول الله وعصوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، سابوا كلام الله وكلام الرسول وراحوا وراء كلام الجبابرة والمعاندين والمكابرين اللي قال الله ورسوله. واللي بيعمل كده اديكوا شفتوا عاد، اي حد يبقى زي احنا بس ما بنفهمش لغه عربيه قوي، لكن هو ده معنى ايه؟ وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد. والجبار المتكبر، والعنيد والطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له، المعارض بالخلاف. ها، ولهذا قيل للعرق الذي يتفجر بالدم عاند، عاند اسمه عاند، يعني اخذت من هذا الباب، المعارض بالخلاف، قال عنيد وعنود وعاند ومعاند. وتلك عاد جحدوا بآيات ربه. سبحان الله، من رحمته يذكر لك السبب، اصل تفكر انه فعل هذا انه سبحانه وتعالى قهرهم قهرا هكذا، لا ابدا، انما قهرهم بناء على افعالهم. جحدوا بآيات ربهم اللي خلقهم ومن عليهم بالقوة واوى وأرسل إليهم رسولا لم يهلكهم بدون إرسال رسول، وآيات ومعجزات ودعوة طويلة مش من أول واحدة أخذهم، كان يعني عشرات ومئات السنين يدعوهم. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. كل ما تلاقي نفسك مخالف للآية، كل نفسك مخالف للرسول، وقف مع نفسك وقفة، وممكن يبقى الجبار العنيد اللي بتتبعه ده هو نفسك، هو نفسك، مش لازم يكون جبار عنيد خارجي عنك، ها؟ يبقى الجبار العنيد هو انت، اتبعت هواك يبقى اتبعت الجبار العنيد. صديق او زميل صحبة السوء يبقى اتبعت الجبار العنيد المعاند لشرع الله وقول رسوله. خلي بالك رؤساءك اللي الكبراء الوزراء الاعلام الثقافات الموجودة في المجتمع هذا المعاندين جميعا لشرع الله عز وجل في اي صورة كانوا من اول نفسك الى اعلى نفس في العالم. واتبعوا امر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة. قوم هود لعنهم الله. قوم هود لعنهم الله. كل يبدأ يلعن فيهم في الدنيا كلها الى ان تقوم الساعة يبقى اهل الامام يلعنون الكفرة من قوم هود وامثالهم. فهذه اللعنة وهذا الابعاد من الرحمة والطرد من الخير لازم لهم لا يفارقهم ما داموا في الدنيا بل واتبعوا هذه اللعنة يوم القيامة. فلعنوا هنالك كما لعنوا فين كما لعنوا في الدنيا. ألا إن عادا كفروا ربهم يعني كفروا بربهم وقيل كفروا ربهم يعني كفروا نعمته. واضح؟ ألا بعدا لعاد قوم هود. والبعد أي مبعدين من رحمة الله والبعد الهلاك والبعد التباعد عن الخير. بعد يبعد بعدا إذا تأخر وتباعد إذا تأخر وتباعد. وهذا أسلوب تستعمله العرب في الدعاء بالهلاك بعدا لك يعني روح إلى ربنا يهلكك. هذا أسلوب عند العرب مشهور بعدا لك. ألا بعدا لعاد قوم هود. وعاد يا أخواني عادان عاد عادان عاد الأولى وعاد الإيه الأخرى. ها عاد الثانية الأخرى دي اللي هي جت في سورة إيه سورة النجم في سورة النجم. هؤلاء المذكورون هنا هم عاد الأولى وعاد الأخرى قيل هم شداد ولقمان وقومهما المذكورون في قوله إرم ذات العماد. إذن كان فيه عاد دول تكرروا في في في في التاريخ. ففي عاد الأولى وفي عاد الثانية أو الأخرى ها دولة غير دولة. لكن اللي هم قوم هود اللي هم عاد الايه نعم قوم هود عاد الأولى قوم هود عاد الأولى. وأصل عاد اسم رجل ثم صار اسما للقبيلة. يبقى أصل عاد ده كان اسم واحد وبعد كده الذرية والنسل والقبيلة كبرت فبقت قبيلة ايه عاد. رغم العاد في الأصل كان اسم ايه رجل كتميم قبيلة تميم وقبيلة بكر. ده في الأصل كان واحد اسمه تميم وتفرعت القبيلة منه وبكر كذلك. فعاد اسم للرجل كانت منه بعد ذلك القبيلة اللي كبرت وصار هؤلاء القوم وهذه الأمة الجبابرة اللي أرسل إليهم قوم نبي الله من هود عليه السلام. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا بعدا لعاد قوم هود. في هذه الآيات العشرة تلخصت قصة قوم هود نسمعها من الأول وإلى عاد.